المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا من استفسارات منكم وأسئلة نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحته ونشكره لإتاحة هذه الفرصة. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت وموجهة لكم شخصيا من المستمع عين ميم سين ميم من حائل، يقول: المكرم سماحة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، فضيلة الشيخ، أعرض لكم هذه المشكلة، أريد حلها منكم يا فضيلة الشيخ. أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة متزوج، وكان والدي قد توفي رحمه الله، عندي زوجتي وأمي ولي أخوان وعددهم 4 أولاد، وعدد أخواتي 2، وصار عددهم 6 أشخاص. كنت أنا أصلي كل الفروض بأوقاتها، وكانت زوجتي تحبني حبا شديدا على حسب الصلاة، هي وأمي وأخواتي. أخواني يجلسون يلعبون الورقة والصلاة قائمة في المسجد، فكانت زوجتي تضرب أخوتي وتبكي عليهم إذا ما صلوا، هي وأمي وزوجتي. يقول: وزوجتي عذبتني من البكاء، هي وأخواتي، وكل يوم مضاربات في البيت بين أخوتي وزوجتي على حسب الصلاة، وأنا أمر عليهم ولكن وآمرهم ولكن ما يفيد، واستعملت معهم القسوة والضرب ولكن ليس نافعهم. فما رأي فضيلة الشيخ؟ هل أطلق زوجتي علما هي تحبني وهي صاحبة الطاعة والدين وتصلي وتقرأ القرآن الكريم، أم أطرد إخواني من البيت وهم أيتام؟ فما رأي فضيلة الشيخ ابن حميد جزاه الله عني وعن المسلمين جميعا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عين ميم عين من حائل، تقول إنك شاب لك من العمر 18 سنة، وأنك متزوج، وأن زوجتك ترغبك كثيرا، وأن لك والدة ولك إخوة 4 وأخوات 2، وأنك تواظب على الصلاة، وأن إخوانك لا يصلون بل يلعبون الورق في حين أن الصلاة قائمة، وأن زوجتك لا تزال تأمرهم ولا تزال تحثهم، وربما بكت في بعض الأحيان، وقد استعملت القسمة أو القسوة مع إخوتك، وتسأل هل تطلق زوجتك في حين أنها صاحبة طاعة وأنها تتلو القرآن إلى آخره. يا أخي، لا ينبغي لك أن تطلق زوجتك ما دام أنها على تلك الحالة التي وصفتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فلا ينبغي لك، بل احتفظ بها ما دام أنها على الحالة التي وصفتها. أما بالنسبة لإخوانك فينبغي أن تحثهم وأن ترغبهم تارة، وأن تهددهم تارة أخرى، وتعمل معهم إما القسوة وإما اللين على حسب ما ترى فيه المصلحة والمنفعة لهم. هذا هو الذي ينبغي لك، وإن أدى الأمر إلى إبلاغ الهيئة بأن تعاملهم بما يستحقونه بحيث تساعدك عليهم فهذا لا بأس به، بل هو المتعين. أما أنت فأنت إن شاء الله مجاهد في حين أنت مجاهد، لأنك دائما وأبدا قائم على إخوتك وحريص على إصلاحهم وعلى ما ينفعهم، وكذلك زوجتك هي إن شاء الله تثاب على ما قامت به من حثها على إخوانك وترغيبها على إخوانك في أداء الصلاة، وكذلك أمك وخواتك. فلكن بالنسبة لإخوانك تناصحهم تارة وترغبهم أخرى وتتهددهم، ولا مانع من لو استعنت عليهم برئيس الهيئة في بلدكم لعل الله أن يصلحهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفقك الله وأعانك وبارك في جهودك. أحسنتم. هذه رسالة من الدكتور خضر ابن محمود بخيتان شارع الإمام أحمد بن حنبل الملز، يسأل عن الاستمناء باليد من أجل التحليل. يقول أرجو أن تعرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ ابن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. يقول في بعض الأحيان يحضر المريض لعيادتي يعاني من عدم الإنجاب، أي أن زوجته لا تحمل، ولكي يتأكد الطبيب هل الضعف سببه الرجل أم زوجته، نطلب منه أن يذهب إلى طبيب أخصائي في التحليلات بالمختبر الطبي، فيطلب منه الطبيب هذا عينة من الحيوانات المنوية عن طريق الاستمناء باليد. والسؤال: ما حكم الاستمناء باليد في هذه الحالة من أجل التحليل الطبي بهدف العلاج؟ شاكرين لسماحتكم والله الموفق. يا أخ خضر محمود، تقول ما حكم الاستمناء باليد لأجل التحليل ومعرفة ضعف ما يخرج من الإنسان من المني، فهل هو جائز أم لا؟ نقول لك يا دكتور خبر بارك الله فيك، لا بأس بذلك ما دام أنه محتاج إليه، فقد قال العلماء: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر، وهذا لحاجة لإخراج المني من أجل تحليله ومعرفة المرض الذي من أجله لم ينجب هذا الشخص، وهل العلة منه أو من زوجته. فمثل هذه الحالة أرجو ألا حرج ولا بأس به، كما نص عليه الحنابلة وغيرهم حيث قالوا: ومن استمنى بيده بغير حاجة، وهذه لا شك أنها حاجة، فلا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة من المستمع علي عبد الله الشهري، النماص، قرية الدقائق أو الدفائق. يقول في رسالته، طويلة في الحقيقة وقد لخصتها لطولها ولعدم تمكني أيضا من إظهار بعض الكلمات، لكنه يريد نصيحة للشباب الذي يسافر للخارج بدون سبب ويرجو عدم إعطائهم جوازات للسفر، فما رأي سماحة الشيخ؟ يا أخ علي عبد الله الشهري من النماص، تقول إن بعض الشباب يسافر بدون داعي ولا حاجة إلى الخارج. نقول لك: لا ينبغي السفر إلى الخارج لا شك، سواء كان لسبب أو لغير سبب، اللهم إلا أن يكون السبب ضرر ولازم كمرض ونحوه أو دراسة لا توجد في البلد، فهذا أرجو أن لا بأس. أما باثر الإنسان لأولاده بحكم أنهم يدرسون وما أشبه ذلك، في حين أن الدراسة التي يتلقونها في البلاد الأوروبية أو غيرها موجودة في البلاد، هذا خطأ ولا يجوز بكل حال، ويعرض أولاده للشر والبلاء والفتن ما دام أنهم صغار، فلا ينبغي لهم أن يذهبوا، ولا ينبغي للحكومة أن تسمح لهم، بل على الحكومة أن تمنعهم من السفر إلى الخارج، لأنهم يعودون إلى بلادهم متنكرون لدينهم، متنكرون لحكومتهم ولمواطنيهم، لأن الإنسان ينشأ على ما كان عليه معلمه، فلا ينبغي أن الحكومة ولا المسؤولين أن يمكنوا مثل هؤلاء، بل يأتون محتقرين لحكومتهم، لبلادهم، لدينهم، قد ارتضعوا من ثدي أرباء، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم، إذا كان الرجل قد تشبع بالعقيدة الإسلامية وقد تزوج وأمن عليه وسفره ملح وحاجة ضرورية لا يوجد نظيرها في البلاد، فهذا أرجو ألا بأس ولا حرج، ولكن المسؤول الأول في هذا هي الدولة، هي المسؤولة الأولى، فهي التي تستطيع أن تملك منعهم، وهي التي تتمكن من عدم إعطائهم الجوازات، وتتمكن منعهم من السفر، وتساعد أهليهم على منعهم من السفر، إلا على الحالة التي وصفناها من مرض ونحوه، والله أعلم. أحسنت. هذه الرسالة من المواطن من خميس مشيط سعد سعيد نصيعان الشهراني، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيد فضيلتكم بأن لي خال أخو أمي وأريد أن أخطب بنته، علما بأن والدتي قد أرضعت أخو البنت الذي أريد أن أخطبها، فأرجو من فضلتكم الإفادة عن ذلك الموضوع، هل البنت تحل لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يا أخ سعد سعيد أنصيان من خميس مشيط، تقول إن لك خالا هو أخو أمك وأن له بنتا تريد أن تتزوجها، إلا أن أمك أرضعت أخاها فقط. إذا كان الأمر كما ذكرت يا أخ سعد، وهو أن أمك أرضعت أخ البنت فقط، والبنت التي تريد أنك تزوجها لم ترتضع من أمك، وأنت لم ترتضع من أمها ولا من إحدى زوجات أبيها، فهذا لا بأس به لأنها أجنبية منك، فمجرد إرضاع أمك لأخيها فقط لا يمنع من تزوجك لها. إذا كانت البنت لم ترتضع من أمك ولا من إحدى زوجات أبيك، وأنت لم ترتضع من أمها ولا من أحد من زوجات أبيها، فلا بأس بالرضاع، فلا بأس بالتزوج لأنها أجنبية منك، والله أعلم. أحسنت. أيضا يقول المواطن سعد سعيد الشهراني: أرجو منكم الإفادة عن زواج الشغار وهو البدل، هل هو حلال أم حرام أو مكروه؟ يا أخ سعد سعيد الشهراني، تسأل عن نكاح الشغار. نكاح الشغار نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكاح الشغار باطل، ومعناه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ليس بينهما صداق، أو بينهما صداق حيلة، فهذا هو الشغار. ومعناه هو أنك تزوج أختك على رجل على أن يزوجك بنته، ولم يكن هناك صداق، أو هناك صداق حيلة، فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل. أما لو زوجته أختك ودفع لها مهر مثلها، وهو زوجك ابنته ودفعت لها مهر مثلها ولم يكن حيلة، وكل من البنتين راضية، فهذا لا يدخل في الشغار ولا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. أحسنتم. الرسالة من السائل السائق عبد الله الصالح الزهراني الرياض، يقول: في العام المنصرم وفي 27 رمضان حصل عليه حادث تصادم نتج عنه وفاة شخص كان راكب معي، وقد تنازلوا أهل المتوفى عني شرعا ولم أدفع دية، وفي هذا العام وقبل رمضان حدث عليه حادث أيضا مماثل ونتج عنه وفاة ابن عمي وابنته، وقد تنازلوا ورثته عني شرعا، وفي كلتا الحالتين لم أدفع دية، فهل يلزمني صوم في الحادثين؟ وإذا كنت الوقت الحاضر لا أستطيع الصوم أو إطعام المساكين، فهل يجب عليه تأجيل الصوم والطعام وإطعام المساكين، حيث أنني أريد أن أكون على بينة من أمر ديني، ولكم مني خالص الشكر والتقدير. يا أخ عبد الله الصالح الزهراني، تقول إنك في العام الماضي في 27 من رمضان حصل اصطدام بينك وبين شخص آخر، نتج عن ذلك وفاة راكب معك، وأن أهل الراكب تنازلوا عن الدية، فماذا عليك؟ وكذلك هذه السنة حصل نظير ذلك، وهو أن ابن عمك وابنته توفوا معك بنتيجة حادث، وقد تنازلوا أيضا، تنازل ورثتهم عن الدية، فماذا عليك؟ نقول لك: لا شك أن كفارة القتل متعينة، وهي صيام شهرين متتابعين، أولا عتق رقبة، ولكنها الآن متعذر وجودها، فينتقل من عليه الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين، فيلزمك صيام 6 أشهر عن كل واحد شهرين متتابعين، لكن هذا إذا كان نتيجة وقع منك خطأ، يعني أن الاصطدام بشبدك أنت أو لك فيه مشاركة. أما إذا تعدي عليك وأنت لم تفرط ولم يقع منك شيء بل الذي تعدى عليك هو غيرك فهذا لا شيء عليك لا دية ولا كفارة. أما إن كان الإهمال منك والتعدي منك أو حصل منك شيء من التعدي أو من الإهمال وهو نتيجة إهمالك فهذا يلزمك أن تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين ولا يدخل كفارة القتل لا يدخلها إطعام ما هناك إطعام إنما الإطعام هو خاص بكفارة الظهار ووطي في نهار رمضان عند تعذر وجود عتق الرقبة وعدم تمكن من صيام شهرين متتابعين. أما القتل فليس فيه إطعام كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وليس ذي ذكر الإطعام. فالحاصل إذا كان الوفاة بسببك أو لك مشاركة من جهة الإهمال ونحوه فهذا يلزمك وإلا فلا والله أعلم. إذن يلزم السائل عبد الله الصالح الزهراني إذا كان هو المتسبب صيام ستة أشهر عن كل نفس شهرين إذا كان هو المتسبب نعم. أو له مشاركة من إهمال أو غيره نعم. أما إذا كان مواقف مثلا أو ماشي وجاء إنسان مصدمة هو من غير اختياره ولا شك أنه من غير اختياره لكن جاء مصدمة فهذا لا شيء عليه. هو يقول الآن أنا لا أستطيع الصيام ولا الدفع لكن إذا كان لا أستطيع الصيام هل ينتظر إلى أن يستطيع أو يدفع من أجل الصيام لا من أجل الكفارة؟ لا يلزمه أن يصوم يستطيع إن شاء الله ولا سيما في الشتاء فإن النهار قصير جدا والوقت بارد ولا كلفة عليه. أحسنتم. أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء وقد عرضنا أسئلة المستمعين عين ميم سين ميم يقول هل يطرد إخوانه أو يطلق زوجته التي تشاد إخوانه عند الصلاة. والدكتور خضر ابن محمود بخيتان يسأل عن الاستمناء باليد للتحليل. وعلي عبد الله الشهري من النماص ويسأل عن حكم السهر للخارج بدون سبب. وسعد سعيد صيعان الشهراني ويسأل عن الرضاعة وعن نكاح الشغار. وأخيرا المستمع عبد الله الصالح الزهراني الرياض ويسأل عن كفارة من توفي معه نتيجة حادث. وقد استمعتم إلى الإجابات السديدة إن شاء الله تعالى من سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحته وشكرا لكم لحسن إنصاتكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.